وعلى آله وصحبه الغدين الليالين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه وتعالى يعني هو الذي يهدي وهو الذي يضل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم يعني بعد إذ هداهم يعني بين لهم طريق الهداية يعني حتى يبين لهم ما به يتقون الضلال. كأن قائل يعني سبحانه وتعالى لماذا سبحانه وتعالى هدى أقواما وأضل أقواما؟ فالله سبحانه وتعالى خبير وأعلم بخلقه فقال إن الله بكل شيء عليم. يعني هذا لا يعلمه إلا الله، يعني هذا هدى والثاني أضل، إن الله بكل شيء عليم. يعني هذا كأنه جواب لسؤال مقدر يرد على الإنسان، إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. كمان بيّن سبحانه وتعالى وأكد ذلك وشرح بقوله إن الله له مالك، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، كما يحيي ويميت كذلك يهدي ويضل. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، ما لكم إلا الله وما لكم، يعني كيف يعني نحب ونصل إلى الهداية والخير والسلام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سبحانه وتعالى. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقون، يعني يبين لهم ما يتقونه، بين لهم لكنهم ما اتقوا وما تمروا بأمره وانتهوا منه، فعند ذلك يستحقون الإضلال. يعني يخلق سبحانه وتعالى ذلك الإضلال في قلوبهم من أجل ما اختاروه له لأنفسهم. نعم. قلت ففي هذا أدل دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سببا إلى الضلالة والردى. نعم، قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. فالخطيئة هي التي تحيط وهي التي نسأل الله العافية تأخذ الإنسان إلى جهنم، الخطيئة. نعم. فكانت سببا إلى الضلالة والردى وسلما إلى ترك الرشاد. يعني ليش قال سلما؟ الحقيقة يعني الضلال ما بده سلم، فيها خندق وفيها يعني أن لو قال مثلا سببا إلى الضلالة وشباكا إلى ترك الرشاد والهدى، لكن عبر بقوله وسلما لأن الناس نسأل الله العافية يعني يتجشمون المعاصي ويتكلفون للمعاصي، يعني الله يرحمه يبقى أنا صغير أنا ذاك يعني عمري شيء 10 سنوات أو أقل، إذا شيخ مصري على جامع مازي، جامع مازي على الشارع العام والطريق قبل البوابة شوية اللي بيعرف البوابة، الطريق التراماي والباصات هذا طريقه، وهو يعني ما شاء الله صوته جميل يعني بالقراءة وبيمثلوا شوي المصاروي لما بيتكلموا، وعندهم مدارس لهذا التمثيل، والعالم شيء يعني لسه ما شافته هذا المنظر، فالناس على الشبابيك عبر الطرقات توقف، فشو قال معاون السائل؟ سينما المصاري جامع ببلاش، سينما المصاري جامع ببلاش، يعني تعالوا رحمة الله عليه. ما يعني سينما المصاري ما بيروح بيدفع، الجامع ما بيدفع شيء، لذلك قال سلم إلى الضلالة، يعني المال والكلفة والأشياء. هلا كل البيت سينما، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا شيء مخيف، هذا إذا ما بناخذ يعني على المعاصي من وقف لوجهها والله تأخذنا مثل ما ذكر الكفر، يعني ولا كان حدا يعني يتصور انه تصير هي يعني بالبيوت السينما، براح يعني براح السينما ابدا ما بيروح السينما، صارت بالبيوت وما فيها شيء يعني، واذا واحد ما بتكون عنده شغله والله المن يعني لسه التلفزيونات ما هو كتير يعني، قلت ولا بدخلوا على بيتي التلفزيون، في شباب كانوا يعني يلفوا علي الله يوفقهم ويشتغلوا بهالأمور هاي، فقال لي ما عليك لك تلفزيون، يعني قال لي والله ما بدخل، قال لي ما عليك شريب كذا يعني مشان الأولاد مشان يعني، ولما بيكون مثلا بين جدون أو شيء في بيت التلفزيون بصير بدهم يروحوا لبيت جدون مشان يتفرجوا، لا خليهم عندك بالبيت وانت يعني بتديره. ألح علي قلت له بس بجربه، إذا ما عجبني لغبه، قال لي مثل ما بدك، والله جبناه نفتحه نحطه بالخزانة بس يخلص عطوا الغزانة، بس طلعت مثل ما بيقولوا كبر راسي، أنا بيتي يكون فيه بهالأشياء هاي، والله ما أبدا أنا ما بوافق أبدا. بعد يومين ثلاثة قلت أحمله، قال لي قلت له أحمله أبدا، إيه حمله إيه، بس بعدين يعني مستقبلا هذا الشيء صار جبنا، نسأل الله العافية. هذا يعني المعاصي بالدب دب بدون الإنسان ما يحس عليها، لذلك بده يأخذ بالحزم وبالعزم، يعني مجرد ما سمح للمعصية بتكبر ما بيستطيع، يعني يعني مثل ما تقول واحد عم يلف على رقبته مثلا خيط يعني ما بيلقى هيك ولد صغير بيقطعه حطه على رقبته ما في شيء، لا تحطه واحد ثاني كمان ما في شيء ما اكترد فيه، ما بعدين ما شاف إلا شيء 20-30 خير صاروا هذولي أوايا بيخنوه. ليش؟ لأنه تساهل بالأول، من الأول ما تخليه يحيط يعني فيه. يعني هذا بلا من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته يساوي أولى أصحاب النار. فنسأل الله العفو والعافية. فسلما إلى ترك الرشاد والهدى، وهيك لا مصير يعني. نسأل الله السلام والعفو والعافية. هدول اللي بيروحوا بالكعين كبة وغيرها بعد العشاء يعني رأس وكذا، وبالمال يعني بالمال يعني يدفعونه وليذهبوا يعني. هذا شو هذا؟ لذلك الشيخ رحمه الله قال سلما، لأنه يتكلم بفعل المعصية. نسأل الله السلامة. يعني اللي بدي يعمل مشكلة أو يعمل شيء يعني قديش يعني يوقف وبيسهر ليله وفي قبل يعني يتعرض لجريمة وفيه يعني يعني أكثر من سلم يعني يعني يتجشم الصعاب في سبيل الوصول إلى المعصية. نسأل الله العفو والعافية. بس بقى مثل ما ربي قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني بدنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. نعم. فنسأل الله السداد يعني الصواب والتوفيق، يا سلام، والرشاد بمنه. سداد توفيق ورشاد. اللهم صل عليه. قال سيدنا علي اللهم اهده وسدده. ويقول يعني ما تكلمت بمسألة وأخطأت فيها، وهو قاضي يعني. والتوفيق كمان والرشاد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. والتوفيق يعني ما شاء الله دعوات جامعة. فنسأل الله السداد والتوفيق والرشاد لمنه. وهي من نعمة الله يعني عم نقرأ كتابه يعني يصيبنا. فنسأل الله يعني من يقرأ يعني هو ومن يقرأ، فإن شاء الله تصيبنا هذه الدعوة. نعم. قال أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء يعني أبو عمرو البصري القارئ يعني للقراء السبعة. نعم. رحمه الله وإمام بالنحو باللغة العربية. نعم، من أئمة النحو. نعم. في قوله تعالى حتى يبين لهم ما حتى يبين لهم، أي حتى يحتج عليهم بأمره، يعني يبين وعندما يعذبهم يبين لهم بما عذبهم سبحانه وتعالى وبما أخذهم وأهلكهم. نعم. كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نسأل الله العافية. يعني المترفين يعني المترفين يعني أصحاب الترف والمال يعني نسأل الله العافية. هؤلاء يؤمرهم ليفسقوا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال مجاهد حتى يبين لهم، يعني أمر إبراهيم يعني يبين لهم بأمر يعني بقصة سيدنا إبراهيم. نعم. ألا يستغفروا للمشركين خاصة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. ويبين لهم الطاعة والمعصية عامة. أيوة. يعني ليش قال عامة؟ يبين لهم الطاعة والمعصية عامة، يعني سبحانه وتعالى يذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يفصل، والعلماء يفصلون تفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك هذا حجة يعني وإفحام وإلقام حجر بأفواه هؤلاء الذين يقولون قرآنيون، أن يبين لهم الطاعة والمعصية عامة، يعني قال صلوا لكن لا قال كم ركع، أو لا بيّن كيفية الركوع، أو لا بيّن كيفية السجود. رسول الله الذي بيّن عليه الصلاة والسلام. نعم. وما روي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدد فيها سألوا رسول الله شدد فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجز من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص يعني فاجتنبوه، يعني أقوى أنه حرام من حرام. الواحد ما بيحاكي بي ما بيقول له لا تتكلم معي لا تتكلم معي، بيقول له لا تقرب مني، هذا أبلغ. كان بيقولوا حرام الزنا، حرام الخمر، فهذا أبلغ من كلمة حرام. هيك بيقولوا يعني بكل جهارة بيقولوا يعني. إرأب قال فاجتنبوه إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شو بدك أكثر من هيك؟ كمان فاجتنبوه ورجس ومن عمل الشيطان. وهيك بيحكوا يعني والله طلعت مع سائق سيارة ونال هذول قال شوف حرام الخمر، وين جب يقول وين حرام بالقرآن؟ هيك يعني فاجتنبوه من عمل الشيطان. أبي كفي قال بدي حرام بدي حرام. نعم ما بده الحرام كلمة يعني مثل ما قلنا بيقول له لا تدنو مني، يعني هذا أبلى. نعم لذلك أنا حكيت هذا مثال قوله وشدد فيها وشدد فيها لما نزل تحريم الخمر وشدد في تحريمها. نعم مع أنها كانت بلحمهم ودمهم. نعم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شغلة كبيرة كثير الخمر، طيب أولئك هم الذين كانوا يشربونها وماتوا عنها، طيب ما حكمهم؟ نعم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يضلوا ما كان هذا موجود بيان ما يتقون ما كان. نعم وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هداهم يعني نحن أنا اللي عملت أنا اللي عملت هو يعني فعل الضلال أنا اللي سوي يعني فعلت هذا فعل سواء كان هداية أو كان ضلال قول أنا اللي سويته، لا أنت إلك الكسب والله له الخلق، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أنت بس تريد ما تستطيع. يعني دليل من أعظم الأدلة نار سيدنا إبراهيم التي كانت عليه بردا وسلاما، نار ما بتحرق لكن سكين مثل الشفرة ما بتقطع، وسيدنا إبراهيم رجال يعني كان يعني كسر والله بدون 10 عمال يمكن من العمال الأوائل تكسير الأصنام كسرها كلها، والأصنام تكون من حجر صوان، يعني شو هالعزم ما شاء الله. بعدين وقوفه ضد دولة، وقف ضد دولة، دولة كاملة هو وقف لحاله. لذلك إن إبراهيم كان أمة، سيدنا إبراهيم أمة الله يرضى عنه. الشاهد بقى لما ماسك السكين وعيه بأمر ربي فلما أسلف أسلم وتله مسكوا هئنا للجبين، يعني وما دفعه شو اسمه هذا معناته من لا الله ما خلق الذبح ولا خلق الإحرام. نعم كما قوله تعالى الله يرحمه يعني مثل ما قال ربي كمان الرحمن علم القرآن. يعني بعض الناس يتكلم بالصوت، رجل كان يضرب ولده من أجل أن يتعلم القرآن، وكثير يحاول فيه ما يستطيع. فيظهر بعض الناس يعني قال له أخي الرحمن علم القرآن، كمان يشكو كثير لابنه ويضربه، يعني بده علمه، هو بده علمه. إيش واحد يظهر هيك يعني عاقل قال له هيك الرحمن علم القرآن، يقولون يعني لا ف ما شاء الله ابنه متعلم. هيك يذكرون يعني لو ما صدقت بصف صلاته. لكن هذا صحيح يعني. الرحمن علم القرآن، الرحمن يعني في أسهل من الحكيم؟ في أسهل من الحكيم؟ ما في أسهل من الكلام. ومع ذلك يعني إذا إنسان ما استطاع أن يتكلم الدنيا كلها ما بتقدر، ما تستطيع يعني. جاني أخ هون والله بيتكلم، بعد شو صار له ما بعرف يعني، عم يقول لي شو صار، وعم يروح على الأطباء يعني. وجاء عندي يعني قال لي شو بيسأل، ما بيستطاع يبين يعني، ما بدي أحكي يعني شو صار. فأسهل من الحكي ما فيه، ما بيقول الحكي بلاش، أدمو كثير أدمو سهل يعني. ومع ذلك كلمة واحدة يعني إذا الله ما أكرمك فيها ما تستطيع. لذلك بسم الله وبالله سبحانه وتعالى هو الخلاق، لذلك أذكر الله. نعم. فالمعتزلة بيقولوا لا، هو اللي فعل، هو اللي انت، هو اللي فعل. لكن يا شيخ الله خلق فيك الهداية. قال لا أنا عملت يعني. نعم. قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله بكل شيء يعني مثل ما قلنا يعني بكل شيء علم، يعني هذا الخلق من بيائه سبحانه وتعالى يجعله مع الصديقين والأنبياء والصالحين، هذا الخلق بده يحب مع إبليس ومع نسأل الله العافية. إن الله بكل شيء عليم، يعني ما نحن مو بكل شيء عليم، نحن بكل شيء جهال، وعلمنا نقطة حتى ما يساوي نقطة. فبدنا نتكلم ما بتعرف يعني الجهل، يعني أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أو كيف تبول، ما نعرف شيء. ذلك يعني إنا لله آمنا بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله. نعم. فإن الله له، ليش يعني ليش فعل يعني له ملك وملك، ملك وملك سبحانه وتعالى، ويعني الذي يملك شيء يفعل به ما يريد، هو اللي خلقه، هو اللي خلقه، هو اللي أوجده سبحانه وتعالى. نعم. والشيطان بيدخل علينا من هالباب كتير، الشيطان يدخل علينا من هذا الباب. الله طالما الله بس، ولا ترد عليه، لا تمشي بين ما بتفكر بهذا الشيء، يا رب شو عملوا هدول، مو الله إيه الله. نعم. وبعدين يعني الله بده يجعله بجهنم، يعني هذا الله. يعني بنرجع إذا إنسان بده يتكلم بده يناقش وما بيعرف يقرأ ألف ألف ب ألف ب ألف واحد ألف ب ت س ج، اللي رجع تعلم ألف ب. يعني شو ألف ب؟ يعني الله مين هذا؟ الله رحمن رحيم عدل حكم لطيف خبير شديد العقاب، يعني ما بتقدر تستدرك أي شيء. لذلك الله قل، الله قل الله ثم ذرهم، يعني الله هذا الله. لذلك اللهم افعل بنا وبالمسلمين ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل. إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. نعم. تقدم معناه غير مرة. نعم. قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. روى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدر. نعم. وبدر يعني. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير، يعني في خروجه إلى بدر. نعم. فخرجت قريش مغيثين عير، يعني هي قريش مغيثين لعيرهم، يعني يغي يعني يستغيثون، أما مغوث مغيث يعني مغوث يعني أصلا. نعم. فصارت انقلبت الياء الواو ياء صارت مغيث، فمغوث كانوا عم يجيب أصلها مغيث يعني أصله مغوث. نعم. نعم. فالتقوا عن غير موعد كما قال الله تعالى. نعم. ولعمري شو قال يعني ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. نعم. ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر. أيوه. وما كنت أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة. يعني وقت العقبة ما بلاقي مثله. نعم. حين تواثقنا على الإسلام. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. نعم. ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. وآذن النبي صلى يعني الله عليه وسلم، آذن يعني أعلم الناس. نعم. الناس بالرحيل. نعم. فذكر الحديث بقوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في قراءة حمزة فآذنوا بحرب، يعني مو فأذنوا يعني أعلموا الناس أن الله يحارب البلدة التي فيها الربا. فآذنوا يعني أعلموا أن الله يحاربها. فنسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. الله والله يتصور تصور المحيي هذا، شو بده يقول الإنسان؟ اللهم صل عليه، يعني صور ما بتقدر تتصور يعني رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك، يعني تصور أعلى مخلوق خلقه الله، أعلى مخلوق من ملائكة وإنس، وصور يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله تصور تستشعر يعني كأنه شيء يأتيك، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحاول لما تصلي على النبي تتصور هذا التصور. نعم. وكان إذا سر بالأمر استنار. استنار. نعم صلى الله عليه وسلم. استنار يعني يزيد نوره، مو استنار يعني صار في نور، لا، من الأول هو اللهم صل عليه نور، لكن ازداد نوره يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. فجئت فجلست بين يديه فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا من أم يا كعب، يا كعب بن مالك، أنا مشكلين، يا من أم يا كعب بن مالك، يعني أبصير منادى مفرد علم، يا أبصير منادى مضاف، يا كعب ابن مالك، مثل يا عبد الله يعني، يا كعب ابن مالك. نعم. نعم. فقلت: يا رسول الله، أمن عند الله أم من عندك؟ هو كمان حاطين يا كعب ابنا سيد يا كعب ابن كمان يا كعب ابن على المحل أما يا كعب ابن هيك على الظاهر الأصل. نعم أنه صفة كعب ابن مالك. فقلت يا نبي الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال نعم. بل من عند يعني الله. ما شاء الله الصحابة يعني الله يرضى عنهم. نعم. ثم تلا هذه الآية: فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إن الله هو التواب الرحيم. قال: وفينا أنزلت أيضا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذكر الحديث. وسيأتي بكماله في صحيح مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبي والمهاجرين والأنصار على أقوال. شيخ محمود هي على الحاشية والأنصار والأنصار ومثل والأنصار شو كلمة ثانية فيها شيء يعني هي عادة كثير من الأتراك هو الأنصار والأنصار دغري عصاب والشي كمان من خطأ هذا من شيء مو من شيء والأن ما بدناه والأنصار هي معلين من ينتبه لها جاب إخفاء بس لا الحرف يعني النون بدها تاخذ صفة الحرف الذي يليها أل مو أن هيك بيعملوا أنصا. نعم يلا هي الحاشية. نعم الله يرحم سيدنا الشيخ حسام يتكلم كلام ومحفز لكن رحمة الله عليه يعني يخليني أعيد الكلمة اللي هيك يتكلم هلا عم بحكي عم بسأل يعني اللي لا هيك الله يرحمه يعني مربي يعني رحمة الله يعني. نعم يعني فعلا صنع رجال يعني الله يرحم يعني سعيد المارديني دكتور سعيد رمضان دكتور مصطفى الخن الشيخ حسين خطاب الشيخ خير وياسين كل واحد أمي يعني يعني سعيد ماردين يعني كان رئيس رواق الشاميين من ماردين كردي قال لي هذا يعني من أذكى من أتاني يعني مثل الدكتور سعيد ربما يزيد لي حتى ورجاني يا مرة واحدة شفته قال لي هذا سعيد رمضان سعيد المارديني رحمة الله عليه الدكتور سعيد يعني الدكتور مصطفى الخن رحمة الله عليه مرنا راح يجيب دكتوره الدكتور الذي تقدم يعني وأعطى البحث قرأ قال له ماذا أكتب لك خذ أكتب ما تريد أنت أكتب ما تريد يعني ما شاء الله يعني الله يرحمه فالله يرحمه يعني خرج رجال رحمة الله يعني اي والله يعني من كبيرة لصغيرة لا أقل شيء يعلمك إياه وأعلى شيء يعلمك إياه يعني رحمة الله يعني اي والله. نعم وما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح الله يجعلنا من المفلحين. نعم نعم سيدي. اختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبي والمهاجرين والأنصار يا سلام. على أقوال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت التوبة على النبي لأجل إذنه للمنافقين في القعود. دليله قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له صلى الله عليه. وعلى المؤمنين من ميل يعني كانت التوبة على النبي وعلى المؤمنين نعم من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف نعم إلى التخلف يعني نعم وقيل توبة الله عليه هي مو شغلة سهلة يعني يعني كأنه موت يعني غزوة تبوك يعني نعم وقيل توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العسرة نعم وقيل خلاصهم من نكاية العدو يعني العدو ما تغلب عليهم نعم لأنه يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ومن ذا الذي ما ساقط لذلك تاب عليهم مكنهم من عدوهم ولم يمكن عدوهم من لذلك الله يردنا إلى دينه ردا جميلا نعم يعني أعلى شيء الإنسان يطلب المغفرة والتوبة عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في سجوده وركوعه سبحان ربي العظيم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رسول الله نعم وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى يعني الجيدة يعني نعم قال أهل المعاني إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر آخر لقد تاب الله على النبي يعني اللهم صل يعني ما فعل شيء يعني في هذا فكيف تاب الله على النبي قال لأنه لما كان سبب توبته ذكر معه كقوله تعالى فأن لله خمسه الله غني فأن لله يعني لأن كل شيء بالله وهو حقيقته لرسول الله بقسم الغنائم نعم قوله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي في وقت العسرة نعم والمراد جميع أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها يعني كلمة عسر مو سهلة يعني نعم وقيل ساعة العسرة اللهم أعوذك من العسر ونسألك اليسر وقيل ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة نعم يعني وصلوا يعني في عسير وفي أعسر نسأل الله العافية وصل بهم الحال شديد لذلك صار اسمه العسرة بتسمية الوقت الجزء من الغزوة على كل الغزوة نعم يعني متى ما نسمي سورة الكهف فيها أكثر من ذلك نسميها بشيء منها نعم قال جابر اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الكاهل عسرة الظهر يعني ما في شيء يركب ما في شيء يمتطونه يعني والمكان بعيد يعني وحر وشدة وعسرة وكمان أكل ما في مي ما في مي فمنا مي بس مي ما هذول الصحابة يعني الله يرضاهم نعم قال الحسن كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يتعقبونه يعتقبونه نعم شلون يعتقبونه يعني كل واحد بيركب له مثلا كيلومتر كل كيلومتر يعني كل عشرة كيلومتر بيلحقوا منه كيلومتر بيمشي 9 كيلو وبيركب كيلو يعني ارتاح له شوي نعم وكان زادهم التمر المتسوس والشعير التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة إهالة شو الإهالة يعني شحم ما هذا سلمة اسمه مسلمة الكذاب من عمل يعني والعاديات الضبحة اللدى والآكلات أكلا إهالة وسمنا، يعني عمل مثل والعاديات. فقال يعني والآكلات أكلا والطابخات طبخا إهالة وسمنا، فإهالة شحم يعني. شي بضحك ما والمشكلة اللي بيصدقوا وهن العرب، وهن العرب يعني، يعني شافوا النور وشافوا الظلمة، لكن صدق الله العظيم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عرب وفهما يعني. لا إله إلا الله. نعم. وكان النفر يخرجون ما معهم إلا الثمرات بينهم. نعم. فإذا بلغ الجوع من أحدهم. شو التمرات؟ ما قال التمر، قال التمرات يعني ما يعني قليلة. نعم. فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها. يعني والله سبحان الله شو يجي طعمها، يعني ما بيخلص عليها للتمرة، ومعناتها الثاني ما بيقرف منه. يعني سبحان الله. ثم يعطيها، نعم، ثم يعطيها يعطيها صاحبه فيمصها، يعني بايع عليها شوية حلاوة لأنه هي إله، هو أولى الناس بياخذ، بياخذ شوية بس ما بيخلص عليها، بيعطيها للثاني. هلا كم تمر معكم؟ يعني احنا رجال، ونحن رجال الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، ولا احنا رجال ايه، وهن احنا رجال مثل ما نقول هذا جمال وهذا جمال، هذا النملة وهذاك جمال، هذا اسمه جمال بنقول له على جمال حرب، بنقول له على كنا صغار جمال حرب هو ايه، هذا جمال وهذاك جمال الله يرحمه يقول نحن رجال، نحن هدول اللي يطلعوا بالتلفزيون، كان التلفزيون جديد هذا الأفلام كرتون، قال نحن كرتون، نحن هدول الرجال، أما هن الرجال حقيقة الله يرضى عنهم. ورغم يعني ما شاء الله يعني ثبت بمواقف تثبت أنه رجل رحمة الله عليه. نعم نعم. فيعني بيتصور الإنسان هيك يعني. نعم. كذلك حتى تأتي على آخره فلا يبقى من التمرة إلا النواة، يعني أكثر من واحد معنى هذا يعني سبحان الله. نعم. فما ضوء مع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقهم. شوف ما أحلى العبارة، جميلة جدا يعني. فمضوا على صدقهم ويقينهم لا على زادهم وما معهم وعلى رواحلهم، ما في، على صدقهم ويقينهم. لذلك الذي يحملك والذي يعني يقودك صدقك ويقينك، فبدأ صدق ويقين. يعني شو معنى يقين؟ يعني صدق، يعني صدق الله، هذا ما هذا اليقين يعني، يعني كأنك تراه إيه والله نعم الله لا يمتحن. نعم. وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة خرجنا في طير شديد حر يعني طير. نعم. فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش. شوف يعني عم يصور لك ياها، طيب شو يعني حتى أظن أن رقابنا يعني شو هالعطش هذا، الله لا يبتلينا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرسا فيشرب. يعني شلون هيك يعصر فرسه فيشرب؟ مو نجاسة يا أول واحد يوكل مكونة اللحم في من يخون يستشهد بهذا، لكن لو كان نجيت الآن يهلك، كاد يهلك، يشرب شو ما كان إنسان إذا نسأل الله غص بلقمة وليس أمامه إلا الخمر يسيغها بالخمر بس على مقدار ما يسيغها يعني صار ضرورة. نعم. ويجعل ما بقي على كبده. نعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. يعني قال أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء سماء. هذا يعني ما نقول غلط مرجوح يرجعهما بشكلين كمان حطوا يرجعهما. ربي قال فإن رجعك ما قال فإن رجعك رجع ثلاثي رجع يرجع أما الرباعي أكرم أن يكرم فهذا ثلاثي لذلك مفتوح الحرف المضارع. نعم يعني بجوز لكن ضعيف. نعم. حتى أظلت السماء ثم سكبت فملأوا ما معهم. نعم. ثم ذهبنا ننظر فلن نجدها جاوزت العسكر. شوفها يعني ما شاء الله ساكنة معناها سيدي هنا الراء ساكنة شو دخل مساكين صارت يرجعها يعني ما سيدي شو عندنا فلم يرجعهما يرجع يديه يرجع يديه فلم يرجع يديه. نعم الفعل يرجع ما بتفرق على الضمير المتصل فيه كيف ما كان. نعم وروى أبو هريرة أو أبو سعيد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنا قلت أنه بيجوز بس ضعيف أما هذا الفصيح. نعم مثل نقص وينقص بقول ينقص لا ينقص من نقص. نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا عرفتوها ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر أو جاوزت العسكر يعني غيمة على أدنى يعني الدنيا ما فيها غيمة إنما هي أضلتنا وأمطرتنا على الأدنى يعني. هذا كمان هذا من عظيم معجزته عليه الصلاة والسلام. والله يعني في أشياء تحدث بها الأيام هذه يعني في بعض الناس زارعين قمح والقمح إذا يعني قارب من الحصيد النار يعني يسأل الله العافية تأكله يعني بسرعة اشتغلت النار يعني اشتعلت النار هبت النار في الأرض وهذا أظن بالعادلية العادية عند الحجلي عند الكسوة اشتعلت النار وأخذه رجل يزكي ورجل لا يزكي وقفت عندها يعني قمح الذي يزكي وما تقربت شو اسمه هذا يعني يعني الله يعني هذا مشان نزداد إيمان بالله نزداد إيمانا بربنا سبحانه وتعالى. نعم. وروى أبو هريرة وأبو سعيد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فأصاب الناس مجاعة يعني زيادة مجاعة نجوعان لكن زيادة نسأل الله لا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا أكلنا ودهنا ما معه إلا يعني نواضحهم يعني إلا جمالهم إلا مركوب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ايه بتكون هيك يعني مشان حياتكم من عند حياتكم ان تفهموا شو سيدنا عمر الله يرضى عن سيدنا عمر يعني. فجاء عمر يعني هي اللي سبحانه وتعالى ليظهر من هو من عمر يعني من هو عمر رضي الله عنه. نعم. وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هو أذكى الخلق وهو أفهم وأعلم الخلق وهو يعني أعلى الخلق. نعم. وقال يا رسول الله إن فعلوا قل الظهر ولكن يعني ما في ما بقى يركبوا يعني. نعم. ولكن يدعوهم بفضل أزواجهم فدعوا الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم. ثم دعا بنطع والله نقول نطع بس يعني يظهر نطع هاي مو نطع يعني إذا كانوا مراجعين ما بس هاي للأشياء يعني مثل الآلات بسموها مثل ملعقة مثل مغرفة مثل يعني هذا نطع آلي هاي. ممكن يكون فيها نطع مراجعين يعني ما أدري ما الذي أعرفه نطع. نعم. فبزق ثم دعا بفضل الأزواج فجاء الرجل فجعل الرجل يجيء بكف ذرة بكف ذرة. نعم. والآخر يجيء بكف تمر. نعم. والآخر بكسرة ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال أبو هريرة هي آل على النطع لهنا هنا مشكلين على النطع. نعم. نطع كما مفتوحا يطع يطع لا نطع ثم دعا بنطع بنطع بنطع إيه على النطع اجتمع على النطع من ذلك ممكن يعني بس النطع ليش النطع ثم دعا بنطع فبسط الحاشية تحت معلقين عليها شكل مراجعين إيه أكيد أن مراجعين لذلك أنا ما أتكلمت عن النطع النطع المفرد اسمه نطع إيه والجمع ممكن والنطع ونطع عندها بصير إيه. أنا هم أنا ما عم يقولوا نطع النطع أنا ما شفت الفتحة عم يقول نطع ثم دعا بنطع بس النطع شو النطع يعني وين بساط من الأديم هو بساط من الأديم ومسقط هذا من الأديم يعني من الجن نطع والله ما أعرفها نطع أنا أعلمها نطع كمان جاب على النطع ممكن يكون إلى لغات أما هي نطع نطع نعم أنا هذا الذي أعلمه. نعم. نعم. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال أبو هريرة فحذرته فإذا هو قدر يعني هو قدر يعني بقدره فإذا هو قدر أو يعني بقدره منصوب نزل خافض يعني بقدر ربطة العنز يعني أنت معزه يعني كوم يعني وجيش. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيته. يعني عليه الصلاة والسلام يعني شو نقول يعني حول خير كل الخير. ليه؟ لأنه معه ربه، ما فقد شيئا من وجد الله، ونحن كذلك لازم نكون. يعني اللهم صل عليه. طيب يعني ما ممكن أنه يدعو عليه الصلاة والسلام يأتيهم برزق يشترون به الجمال، يعني يأتيهم يعني يدعو يأتي يعني يشتروا الطعام ويكون عندهم من أكثر الخلق. ليه؟ وهو معهم عليه الصلاة والسلام. يعني مو نقول إنه هو لك يا عمي هو عم يأكل ويشرب وهذا، لا. لما خرج سيدنا أبو بكر وخرج سيدنا عمر من شدة الجوع وعليه الصلاة والسلام خرج، قال ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الذي أخرجكما، مع أنه عليه الصلاة والسلام مثل ما دعا يعني إلا إذا دعا يعني شو بدنا نقول، شو عسل ولا شهد ولا يعني أعلى يعني بس كلمة بس يريد يعني إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، فكيف بسيد العباد؟ يعني لذلك عم يعلمنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك ومع ذلك الله لا يمتحنا يعني، بس يعني اللهم صل عليه يعني الأجاهد صلى الله عليه وسلم. نعم. سيدي في اختصار صحة قال النطع فيه أربع لغات، نطع كطلع، ونطع كتبع، ونطع كدرع، ونطع أخذ جامعة. يعني بس أنا ما سمعتها من شيوخنا إلا نطع. وليش هو بقوي اسم أهل هذا؟ هذا بقوي هذا مثل درع اسم أهل. نعم ما صحيح يعني. لذلك أنا ما قلت أنه براجعين يعني ما قلت غلط. نعم. يعني شامين الله يجزيهم الخير يعني. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتهم، فأخذوا في أوعيتهم حتى والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملأ، وأكل القوم حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. لا يلقى الله بهما عبد، ليش ما عبد غير شاك؟ عبد غير شاك لأنه عبد نكرة، أما لو كان معرفة نقول غير شاك. بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. نعم. فعبد غير شاك أحسن. نعم. خرجه مسلم في صحيحه بلفظه ومعناه. قال ابن عرفة سمي جيش تبوك جيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الغزو في حمارة القيل. يعني هي كمان على الحاشية غير مثل ما أنا غير صفة، ولما يكون من معرفة منقول غير حال، والحال حقيقة الحال هي صفة. الله يرحم الشيخ صادق حملنكي الشيخ عبد القادر البركي كلاهما علماء وخاصة باللغة أخوياء كانوا، فعم يتحدثوا كنا هيك بغدا، كان بعض الأخوة عزمون على غدا وكنت يعني موجود، فعم يقول له الشيخ صادق للشيخ عبد القادر قال له يعني الحال، بيقول الشيخ سعيد الأفغاني هذا كمان من البارزين مبرزين باللغة العربية، يعني هي صفة خالفت موصوفها فعوقبت بالنصب. الحال صفة خالفت موصوفها فعوقبت بالنصب. كذا يعجبني الكلام جميل، يعني عبقرية منه هذا يعني. فهي الحال حقيقة صفة يعني كمان يعني. نعم. بس الحال منتقلة، الصفة ثابتة. نعم. ومو دائما منتقدة، وكونها مشتقة وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، يعني مو دائما. اعبد الله وحده. شو وحده؟ ها هون معرفة. كونه لا تنتقل ما بصير، يعني سبحانه وتعالى لا يكون إلا واحدا. كونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس واجب، لكن ليس مستحقا. نعم نعم. وقال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وتبوك تبوك وتبوك ابن البلاد والبقاع والكلم على الذي أردته كما علم. إن أردت البقعة منع، وإن أردت تأنيث، وإن أردت المكان ذكرت، كن عالمية فقط. أب ألفية سيوط يعني. نعم نعم. وقال ابن عرفة: نعم. سمي جيش تبوك جيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الغزو في حمارة القيل، فغلظ عليهم وعسر، وكان إبان إيناع يعني الثمر. عند ذلك يعني عند إيناع الثمر، يعني عند إعطاء الشجر. يعني قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغزو قبله في عدد مثله. في عدد مثله. نعم. لأن أصحابه يوم بدر كانوا 310، ويوم أحد 700، ويوم خيبر 1500، ويوم الفتح 10,000، ويوم حنين 12,000. عشرة آلاف. نعم. وكان جيشهم في غزوة تبوك 30,000 وزيادة. ما شاء الله. وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، وأقام بتبوك شعبان وأياما من رمضان، وبث سراياه، وصالح أقواما على الجزية. يعني على الجزية يعني بدأ يقاتلهم، يعني أعطوهم مال. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم. وفي هذه الغزات خلف يعني إذا ما نغزوهم يغزوننا، لأصل نحن نغزوهم ونذهب إلى بلاد، هيك الأصل يعني. نعم. وفي هذه الغزات خلف عليا على المدينة، فقال المنافقون: خلفه بغضا له. فخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وبين أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر خروجه معه، لأن المدار على أمر الشارع. نعم. وإنما قيل لها غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة جميلة، لأن المدار على أمر الشارع، يعني ربما إنسان يتوهم يتصور بأن هذا الفعل فيه أجر أكبر، لا، هذا كله عندما لم يكون فيه نص بالمسألة، أما فيها نص انتهى. نعم. وإنما قيل لها غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من أصحابه يبوكون حسية تبوك. حسية تبوك. شو حسية؟ هذا بيحكي عليها حسية تبوك، أي يدخلون فيه القدح، هو يعني الحسي والحساء، يعني مثل ما نقول الحلاوة، أشياء بتشرب يعني. إيه مش شو هالحسية؟ هذا من الأرض هذا. نعم. حسية تبوك أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما زلتم تبوكونها بوكا، يعني نحفر يعني نشقها. نعم. فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك. وسميت تبوك بعدين. نعم. نعم. الحسي بالكسر ما تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكته، يعني بينزل ما بعدين الطبقة الفوقانية تتماسك بصير فرشة مثل الطين يعني، وبتنشف تحته تحفر الرمل بيبقى في ماء. نعم. فتستخرجه وهو الاحتساء. نعم. قاله الجوهري قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ يزيغ. نعم. قلوب رفع بتزيغ. كملها ما هي كمل ولا حاجة متمم ولا حاجة؟ وأنا كثير حكي الله يبارك. يا قوله تعالى من بعد ما كان، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواه، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواه، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم عافنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا بعزتي وجاهي وقرب رسولك وأهل تبوك منك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله. الله يبارك. سلام.